ولو جميعا

سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق واغفر الذنب

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا أدخلهم love.